عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جماعة الفاتحين على عبران النهاردة أقول لهم مراجعة البداية مراجعة واستنى الأسبوع عشان ما حضرش. استنى الأسبوع إلى سبع أيام، يوم الأول هناخد هو اليوم، يوم الاول هو اليوم هناخد فيه غريب القرآن، غريب القرآن اللي هو اللي سمعنا معاني الكلمات. بسم الله حد عمل حاجة فيها في اليومين اللي فاتوا؟ حد استخرج غريب الكلمات في سورة النساء؟ قلنا صبح خمس وجمعة، قلنا اللي عايز يطلع واليوم الثاني قلنا إذا كان معنى الآية على بعضها لو بيسميه معنى الإجمالي للآية أو المقصود من الآية. المعنى الثالث أو اليوم الثالث قلنا هناخد المتشابهات ولا كان ايه التالي؟ نعم، اسباب النزول، اسباب النزول. اليوم الرابع المتشابهات، اليوم الخامس المقاصد العامة للسورة. طيب يعني هذا مطلوب نطلع سورة النساء اولا كام ربع؟ يعني جزء ونص من الاربعة بتاعت المصاحف ديت هي جزء ونص، 12 ربع. فاحنا اذا قلنا ان احنا مطلوب ان احنا في ساعة نخلصها، يبقى مطلوب كل خمس دقايق نخلص او نطلع الكلمات الغريبة في ربع. سورة نساء مكية ولا مدنية؟ تفرق معانا ولا تفرقش؟ تفرق، محلاش نعرف انها تجهز ديت الاحكام و... طيب ايه الفرق بين اليوم الاول واليوم الثاني؟ الفرق بين غريب، غريب القرآن ومعاني الآيات تفرق ايه؟ تعال نضرب مثال كده. اول آية ناخدها كده مع بعض: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللي هنقوله دلوقتي ده كلام مهم يا اخوانا، عشان ده سبيل إلى تدبر القرآن، سبيل إلى تدبر القرآن. لما تقرأ آية زي ديت أنت محتاج تعرف معنى كل كلمة. يا أيها واضح معناه، يا أيها الناس واضح معناه، ينادي على الناس. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، كل كلمة لوحدها معناها مفهوم، يبقى ملهاش علاقة بغريب القرآن، عشان الناس بتخلط بين حاجتين بين غريب القرآن اللي كتب اسمه غريب القرآن، غريب القرآن للسجستاني، غريب القرآن للأصفهاني، وكتاب يكتب له تفسير، يجي في غريب القرآن يقول بس الكتاب ما قالش من نفس واحدة يعني آدم، لا ده مش غريب قرآن، ده مش غريب قرآن، ده تفسير. نفس معروف يعني نفس، واحدة معروف يعني واحدة، فهمتني ازاي؟ الكلمة لوحدها كده معناها معروف، نفس معروفة واحدة آدم معروفة برضه، كلمات واضحة معروفة، مش غريبة، مش غريبة، مش كده يسموه غريب، لكن دي كلمات مش غريبة. فصاحب الكتاب عمره ما هيجيب لك يقول لك نفس واحدة أي آدم عليه السلام، ثم مين يقول نفس واحدة أي آدم عليه السلام؟ كتاب من كتب التفسير اللي هو شغل اليوم التالي بكرة إن شاء الله. شوف معنى الآية، تفسير الآية إيه، مقصود من الآية إيه، فهمتوا إزاي؟ خلق منها زوجها، خلاص كلمة خلق معروفة ومنها معروفة وزوجها معروفة، فدي مالهاش علاقة بالغريب خالص. أمال ديت إيه؟ تفسير، يقول خلق منها زوجها أي خلق من هذه النفس زوجها أي خلق حواء من آدم، ده تفسير. وبث، أظن بث وعبد الناصر يعني إيه بث؟ فلازم يعرف معنى كلمة بث، هو كلمة بث غريبة. طب بث دي غريبة عليك مش غريبة على فلان، بث غريبة علينا كلنا مش غريبة على الصحابة رضوان الله عليهم. إذن أكيد في غريب القرآن هيختلف ويتفاوت من مجتمع لمجتمع، من ناس لناس، من قوم لقوم، أكيد هيختلف. وعلشان كده غريب القرآن اللي عمله السجستاني رحمه الله رحمه واسعة، تيجي تلاقي نفسك بتدور على كلمة مش فاهم معنى الكلمة دي، هو مش كاتبها، ما هي دي غريبة هي ومش فاهمها ومش كاتبها، غريبة عندك لكن بالنسبة له مش غريب. وده يفسر لك ليه كل ما تتأخر كل ما تلاقي غريب القرآن عمال يكبر. هو مش شرط بيني وبينكم، هو مش كل ما تتأخر، ولكن احنا أصبحت سمة لما بنتأخر بنبعد عن اللغة العربية، ولكن ممكن تلاقي في أقوام متمسكين باللغة العربية، وبالتالي الغريب عندهم يبقى أقل، وبالتالي ما معنى الغريب أقل معناه فهم القرآن بالنسبة له ما يكون أسرع وأحسن. كل كلمة ده بالنسبة له معروفة، زي ما يكون بالنسبة له لسه عمال تسمع عليها أول مرة ولسه يقول لك معناها كذا، زي ما يكون عايش كلمة دي تتكلم بيها وفاهمها. لهذا نزل القرآن على سبعة أحرف، نزل القرآن على سبعة أحرف شان كل قبيلة من قبائل العرب تجد ان القرآن بالنسبة لها المألوف المعلوم، فيش حاجة بالنسبة لهم غريبة، حاجات بسيطة يسألوا عنها اذا كان فيه، فاهمين ازاي؟ فاحنا محتاجين بقى ان احنا ناخد هذه الكلمات يا اخواني وتبقى مألوفة بالنسبة لنا. قل وبث منهما. طيب في تاني كلمة غريبة في الآية، اذا بنمشي بس كلمة المواتقوا الله الذي تساءلون، يعني تساءلون يعني تطلبون وتسألون، مش كده؟ تطلبون به، تسألون به، وبالأرحام، والأرحام تقول تسأل بالله سبحانه وتعالى تقول يا رب، كده؟ الذي تساءلون به، أصلها تتساءلون به، لما أقول لك أسألك بالله أن تعطيني كذا، أسألك بالله أو أنشدك الرحم، ده يتساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. دلوقتي مطلوب، احنا مش بنشرح، احنا خلاص احنا شرحنا من زمان، مطلوب ان احنا هناخد خمس دقايق في كل ربع، كل واحد يقرأ الربع بنفسه كده ويستخرج، اذا ما استخرجتوش نعمل ايه؟ احنا عاملين زي الواحد عنده ابن ما بيذاكرش وهو عمال يقول له ذاكر ذاكر مفيش فايده، هو مش عارف مصلحته. فكل واحد يقرأ الربع ويطلع الكلمات الغريبه بالنسبه له هو، الكلمة اللي انت مش فاهم معناها، الكلمة الغريبة بالنسبة لك مش فاهم معناها، اللي عايز ورقة الورقة اهو، الجماعة اللي حفظوا وراجعوا بالنسبة لهم ربع ربع، كانوا بيراجع الربع ويطلع الكلمات الغريبة، وبكرة كانوا بيراجع تاني السورة ويطلع الكلمات، ما حفظش هيدنه طول عمره مش حافظ، اللي ما عادش في البيت مع نفسه يحفظ وجاي حافظ عمره ما يحفظ، هيدنه طول عمره كده، هيحرم نفسه من خير كتير ده. يعني مطلوب ان كل واحد اللي حفظه يراجع بسرعة الربع، وهو بيراجع يبص في المصحف ويطلع الكلمات اللي بالنسبة له غريبة. مفروض معك كتابك وكلمة الغريبة على الهامش هتشوفها معناها ايه وتطلعها. هتلاقي نفسك في النهاية طلعت معاني كلمات سورة النساء في الورقة اللي معاك. ما معنى بث أمجد؟ نشر. تساءلون؟ يعرف. تمام. أو يسألون بالله عز وجل. الكلمة بعدها حوبا. ما معنى حوبا يا أحمد؟ إنه كان حوبا كبيرا. تفضل. إثما وذنبا. وإن خفتم ألا تقسطوا. تقسطوا يعني تفضل تعديله. ذلك أدنى. ما معنى أدنى؟ أدنى ألا تعولوا. أقرب. هذا أدنى هنا. أدنى هنا بمعنى أقرب. تعولوا يعني تعولوا يعني تجوروا أو يكثر عيالكم. على تفسير الشافعي رحمه الله صدقاتهن حافظ المهور. صدقات جمع صدقة صدقة وهي المهور المهر. يبقى صدقاتهن يعني مهورهن. نحلة طب وهذه النساء فضل فضل عطية. نحل فلان وفلان النحلة يعني عطاء عطية. ما معنى تبقى العيال كتير؟ العيال العيال هم العيال والعيال دي تبقى لغة عربية. مريئا. ما معنى مريئا؟ فضل ايه؟ ماشي ممكن. هي اصل كلمة ايه مال؟ لا اصل مريئا ايه؟ يمري يعني يمري. ها هنيئا ويهنأ يعني استمتع به. طب ومليئا. المليء هو الذي لا يترتب عليه آفة يسموه محمود العاقبة. تمام. يبقى هنيئا يبقى استمتعت به وهنئت به. ومليئا معناها مرة محمود العاقبة. في أكلة تعدي بعيد عنك تجيب معها مغص تجيب معها رسال تجيب معها مرض أخذ بالك واحدة تعدي محمودة العاقبة لا ضرر فيه. السفهاء. ما معنى السفهاء يا عبد الرحيم؟ لا تؤذوا السفهاء أموالكم. مين هم السفهاء دول؟ لا لا لا لا. ما السفهاء جمع سفيه. ما معنى السفيه؟ تفضل. ناقص العقل أو العقلية. السفيه نعم هو الذي لا يحسن التصرف في المال. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال. فاهمين ازاي؟ يعني ممكن يحسن تصرف كل حاجة الا التصرف في المال يسمى سفه. يبقى السفه هو عدم الرشد في التصرف في المال. عشان كده بعض الناس يتصرفوا في المبذرين. لا المبذرين التبذير لهم من الوان السفه. تمام. سوء التصرف في المال. قياما. جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ تفضل. تقوم به حياتكم ومعايشكم. وابتلوا اليتامى. يعني ابتلوا يا حاج مصطفى؟ هي سهلة خالص. ابتلوا اليتامى يعني ابتلوا. ربنا بيبتلينا يعني ايه؟ بيختبرنا. ابتلوا يعني اختبروا. فإن آنستم منهم رشدا. ما معنى آنستم؟ آنستم أبصرتم ووجدتم طيب بدارا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. المبادر. المبادر إذا بادر بالأمر معناها عجل. تمام. يعني يبادر بالأمر قبل أن يفوته. واحد يقول لي طب ايه المقصود بالايه؟ لا ده بكره ان شاء الله تعالى. ولا ناخد نص الصوره كده النهارده معاني، واحسن نقسمها نصين لما نخلي معاني الكلمات كلها فيهم ونرجع تاني نقول ايه المعاني الايه على بعضها. طيب هنرجع لها تاني دلوقتي. حسيبا وكفى بالله حسيبا، يعني حسيبا يحاسبكم على اعمالكم. للذكر مثل حظ الانثيين، يعني حظ نصيب، يعني مثل نصيب الانثيين. اذا الحظ ما نصيب، فين حظي يعني فين نصيبي، مش كده؟ طيب في حد عنده كلمه غريبه في الربع غير اللي انا قلته؟ في حد عنده كلمه غريبه اللي طلعوا الكلمات؟ في كلمه حد كتبها انا ما قلتهاش؟ ولا احنا زي بعض في اللي مش فاهمينه زي بعض، او اللي قامض علينا زي بعض؟ طيب في حد في ايه مش فاهمها بعد ظهور معاني الكلام كده؟ في ايه مش مفهومه؟ اتفضل. دكتور طارق، ايه معنى بقى ذلك ادنى لك اول؟ الايه معنى ايه؟ المعنى العام. المعنى العام خلص في الوقت. تمام، ده المعنى الإجمالي. لا ده قصة بقى، احنا عيد شرح الدرس من اول تاني، لكن ده المعنى الآية. هل المعنى ده وده ايه المقصود فيه ازاي نصرفه؟ ده يبقى نعيد شرح كل الصورة تاني، ده صعب جدا. طيب الربع اللي بعد. نعم. من يجيب سامة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. سبب نزول الآية دي يا أستاذ. وتزوج غيرها من النساء. صح. لو كنت أنت المسؤول عن يتيمة ولي يتيمة ووجدت أنك لو نكحتها بعد بلوغها هتنكحها، أنك لما تنكحها هتبخس حقها، مش هتديها المهر زي غيرها، خلاص أنا المسؤول عنها. فاهم إزاي؟ اتركها وزوج غيرها. لما تظلمها اتركها وزوج غيرها. هو معنى كده. ربنا سبحانه وتعالى أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع. مش معنى دي عايز تزوجها عشان تبخس حقها؟ لا، ابعد عن هذا الظلم. ولكم نصف ما ترك ازواجه. ما معنى الكلالة او الكلم؟ من لا ولد له ولا والد. حسوا به. غير مضار. ما معنى غير مضار؟ يعني لا يضر بذلك احد من الورث، لا يدخل عليهم الضرر. افعل هذا غير مضار، يعني غير مدخل للضرر على احد. اذوهما. ما معنى الاذية؟ فلان بيأذي فلان، يعني يعمل ايه؟ يعني بيأذيه سد وشتم وضرب. تمام. اذوهما يعني هزؤوهم وضربوهم. طيب كرها. ما معنى كرها طارق؟ نعم. لا يحلق ان تلبس النساء كرها. يعني ايه كرها؟ يعني ايه عشقها؟ يعني يكرهه على الامر، يعني يقهره عليه غصب عنه. طيب ما معنى تعضلوهن؟ تفضل. الاعضال. ما معنى اعضال المرأة؟ منعها من النكاح. عضل فلانة يعني منعها من النكاح. بهتانا معروفة، البهتان ظلما. وقد أفضى. ما معنى أفضى؟ كلمة أفضى يعني لا لا لا لا الافضاء مقصود الجماعه، لكن افضل كلمه افضل معناها ايه؟ يقول لك أفضى إلى ربه. لا، أفضى إلى الشيء يعني وصل لي، أفضى إلى ربه يعني خلاص وصل إلى ربه لا قياس. فأفضى بعضكم يعني وصل بعضكم إلى بعض، فوصل بعضكم إلى بعض المقصود بها الجماعة، وصل الرجل إلى امرأته يعني جماعة، واضح؟ فأفضى إلى الشيء يعني وصل إليه. طيب، مقتل، ما معنى المقت؟ المقت في مقت محمد فتحي، يعني المقت الكره الشديد، المقت هو أشد البغض. أحمد، ما معنى ربائبكم؟ تخدموا يعني ربيبة الخادمة؟ ما سهل خالص. ربائبكم جمع ايه؟ جمع ربيبة. ما تفضل، ما معنى ربيبة؟ أم الزوجة دي حماس بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة من غيرك، بنت زوجتك من غيرك تسمى ربيبة. حجوركم، ربائبكم التي في حجوركم، ما معنى في حجوركم؟ انت الجماعة اللي هنا حق ثروة، يعني ايه في حجوركم؟ اللي بيربيها يعني عنده، يعني ربيبته التي في حجره اللي معاه اللي بيربيها. تزوجنش بربيها، ينفع يتزوجها ولا ينفعش؟ مختلف، ولو ده الصواب طبعا، ان ده الغالب انها الربيبة معاه بنت براته، كأنها كالعلة التي كانت سببا في عدم زواجه منها، وليس هذا الاشتراط هذا. ومن أضل من افترى على الله كذبا ليضل الناس. طب لو افترى على الله كذبا مش ليضل الناس، افترى يبقى نقول خلاص جزاء الله خيرا؟ لا، لكن ده الغالب اللي بيفترى على الكذب عشان يحصل به الضلال، هو ده اللي بيحصل من وراء هذا الافتراء، لكن ليس معناه ان اشترط ان يكون بيضل الناس عشان نقول الافتراء على الله حرام. لا، الافتراء على الله حرام، أضل بذلك الناس او يضل، لكن هذا يحصل. حلائل، ما معنى حلائل؟ اللي وراء امجد، اسمك ايه؟ الاخ الفاضل، ايوه اسمك ايه؟ ما معنى حلائل؟ حلائل ابنائكم، تعرف انت اجبتنا امس عن عن عن معنى الكلالة. حلائل ابنائكم، ما معنى حليلة الابن؟ حليلة زوجة الابن، يبقى حلائل يعني أزواج، والحليلة مفردها حليلة، هذه حليلتي، يبقى حليلتي معناها ايه؟ التي حلت لي، اللي هي الزوجة يعني، تمام؟ فالحلائل الأزواج، الحلائل الأزواج. طيب، الربع اللي بعد، في حد عنده كلمة غريبة هنا تانية؟ ثلاث كلمات، اتفضل. قنطار، قنطار، قنطار. طيب، فين طولا دي؟ يا عم ده ربع اللي بعد، ربع اللي بعد. القنطار هو الايه؟ نترات. كناعة كثر، المقصود قنطارا يعني المال كثير. طيب، ربع اللي بعد فين؟ التي يأتينا الفاحشة، مش ده مش ضمير، ده اسم موصوف، اسم موصوف عائد على مين؟ مش عائد، الاسم موصوف مش عائد على مين، التي بيحتاج اللي بعده صلته ايه اهو بعدها على طول، الذي جاء امس، التي جاءت امس، فالاسم موصوف بيعوز الصله اللي بعدها، فهو التي قال بعدها على طول ياتينا الفاحش. ايوه، التي مؤنث واللذان مذكر، دي رجال ودي نساء. اللاتي يأتينا الفاحشة، يبقى دي تعاد على النساء، يأتينا اللذاني بقى اللي هو الزاني والزانية، يعني الزاني والزانية، يا ناس والذين يأتونها منكم، الولدين. عشان كده قالوا المطلوب ان في بالنسبة للمرأة التي كانت تزني في اول الاسلام تمسك في البيت وتؤذى الاثنين، لان في الاية الاولى قبل ان يجعل الله لهن سبيلا. ففي الاية الاولى قال امسكونا في البيوت حتى تكون الموت يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتينا منكم فآذوهما. يبقى المرأة يقع عليها امرين، هتحبس في البيت وهتؤذى، اما الرجل فقط يؤذى. ما معنى محصنين؟ محصنين احصان، ما معنى الاحصان او محصن او محصن يعني ايه؟ ها اعرف تفضل ايه؟ طيب المحصنة معناها العفيفة، ليها معنى ثاني الحرائر، وليها معنى ثالث المتزوجة. محصنة يعني مسلمة جديدة دي. لا الاحصان اما بمعنى العفة، محصنة يعني عفيفة، او محصنة يعني متزوجة كده. طيب مسافحات ثانيات سفاح الزنا طولا، وقلنا نستطع منكم طولا ما مع الفضل الغنى، الطول يعني الغنى، ما عندوش غنى ومال للنكاح. يعني الاخدان غير متخذي ولا متخذات اخدان، الاصدقاء في السر، الخدن هو الصديق في السر، ها البوي فريند بتاعها. ما بتعملوش كده، تعملوش كده، تاخدوش اخدان، مفيش حاجه اسمها ده الخاص بيها. يبقى لا لا لا الزنا العام، لان كان في نوعين من الزنا ونوعين من الخروج عن هذه العفه. واحده بتعلن وتضع رايه فوق بيتها بيوت زنا، واحده تقول لا هي هي هي لا لا يزني بها الا فلان، ما تمشيش غير مع فلان، هي بتاعت فلان، هي دي اسمها ايه؟ اسمه خدنها، خدنها يعني بتاعها، صديقها في السر. فربنا قال ولا متخذي اخدان ولا متخذات اخدان، مفيش حاجه اسمها صديقه ولا صديق في السر، حاجه اسمها الزواج احصان وفقط. محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. ما عندناش سكه ثانيه للعلاقة بين الرجل والمرأة إلا الزواج، تحصنها تصير امرأتك، غير كده ملناش حاجة تانية خالص يا اخوان. كل التانية هي طرق شيطانية جاءتنا من هؤلاء السفهاء، من هؤلاء الكفرة، واحنا شبابنا يسقط فيها ويهوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العنت، ما معنى العنت؟ الزنا. يبقى احنا عندنا جنة سفاح يعني زنا، وعنت يعني زنا. هي اصل كلمة العنت معناها المشقة، صح كلامك صح، مفهوم الاصل كده احنا بنتكلم عن غريب، ما خشي منكم العنت منكم معناها خاف المشقة، المشقة تعني هنا الوقوع في الزنا، يعني مشقة ذلك الاسم ومشقة حصول الحد الذي يقع عليه لو وقع في الزنا، فليخشى العنت حينئذ ينكح ملك اليمين. ويهديكم سننا، ما معنى سنن؟ طرق، تمام؟ او اذا صح نحو طرائق مش طرق، ها؟ لان في في في في طرائق، حد يعرف من طرائق وطرق؟ ايه الفرق بين طرائق وطرق؟ لا لا مش طوارق، قبل طرائق. نعم طريقة وطرق طريقة الطريقة اللي هي السبل. الله يفتح عليك، صح، هو وضح كده المعنى ونوضحه بصورة أكثر. الطريق هو اللي أصد ده، الطريق ده اللي رايح لكذا، تمام، لكن الطريقة تفرق بين شيء، فطريقة جمعها طرائق. طب الطريقة معناها طريق، بس طريق معنوي، الطريق الى هذا المعنى اسمه طريقة، تفهم ازاي؟ فعندنا طرائق، وعشان كده من الاخطاء تبقى انت بتشرح وتقول من طرق كذا، طرق يبقى انت هتقول دي مصر اسكندرية، مصر الصعيد، ها؟ لكن تقول ايه؟ من طرائقي، يعني معناها الطرائق، معناها الطريقة اللي اتبعناها في ذلك، فيقال طرائق. ما هو السبيل نفس الكلام، في سبيل مادي وفي سبيل معنوي نفس الكلام. إذا كان الوصول إلى مكان فسمي طريقا لجمع طرق، إذا كان الوصول إلى معنى ومفهوم صارت طريقة لجمعها طرائق. فيهديكم سننا الذين من قبلكم، معناها طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء. طيب، عقدت أيمانكم، ما معنى عقدت أيمانكم؟ كان زمان بيعملوا الكلام ده، صح، حلفاء يعاهدونهم على الميراث، يقول تعالى انا هعاهدك وعقدك ان تبقى انت اللي تورثني، مش كده معايا ولا سرحتهم؟ يبقى ده معنى عقدتهم، والذين عقدت ايمانكم يعني كنتوا حالفين لبعض ومتفقين مع بعض ومتعاهدين مع بعض انكم هتورثوا بعض. يجي اجل حد سمي، بص حد سمي، لو انا مت انت تورثني ولا انت مت انا اورثك، يبقى احنا عملنا ايه كده؟ عقدنا اليمين انا وهو على ذلك، يلا نحلف على كده. كان زمان كده، لكن طبعا خلاص نسخ الكلام ده، وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، وقولوا الارحام بعضهم اولى ببعض. يبقى عقدت ايمانكم على كده. قوامون، ما معنى رجال قوامون؟ قوام يعني القائم عليه، مش كده؟ او بصيغه مبالغه، فقيل اي مسلطون على النساء تؤدبونهن وتأخذون على أيديهن. هي دي وظيفة من وظائف الرجال اللي عادت مهملة في كثير من البيوت. وظيفة الزوج مع أن هذا ميثاق غليظ وأفضى بعضكم إلى بعض وأحسن عشرتها، لابد أن يأخذ على يدها، يأخذ على يدها ويؤدبها بأدب الإسلام. الرجال قوامون على النساء. طيب، نشوزهن، ما معنى نشوز؟ نشز يعني ارتفع وعلى، التعالي والامتناع، التعالي والامتناع، صارت تتعالى ولا تقبل قوامته، لا تقبل اوامره. وزروهن في المضاجع، ما معنى المضاجع؟ الفرش، الورش، محل التجارة اللي هو الفراش. شقاق، ان خفتم شقاق، ما معنى شقاق؟ خلاف ونزاع، تمام، خفتم خلاف بينهم. الربع اللي بعده، واعبدوا الله. تفضل. ايوه، سيد الايه كان حضرتك اللي هي الايه 25، مش يعني مش فاهم سؤال. بعضكم، لا بعضكم بعض، مش معناها خرجتوا من بعض، لا، يعني احنا اتنين حاجه واحده، احنا اتنين خلق الله عز وجل، احنا اتنين دين واحد، ده معنى بعضكم من بعض. مش بعضكم بعض معناه مش زي اللي في اول السوره قول الله سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها، لا هنا لا لا لا، ليس بهذا المعنى. بعضكم من بعض يعني انتم وهن سواء في الدين، خلاص. في الايه رقم ولكل جعلنا موالي، احنا اخذناها في ما عملناش عليها، انا كتبها وعملت خطوه بس نسيت. موالي يعني ايه؟ لكل حد فاكر معنى الايه دي؟ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. اتفضل. العصبه بتاعته اللي الله يصح عليه. لكل جعلنا يعني ايه؟ لما تيجي تدرس مساله ميراث يقول لك في المساله دي فيه زوج وفيه اب وفيه مش عارف ايه وايه، دول اسمهم ايه بقى؟ دي المجموعة اللي هترثك. واحد تاني هتلاقي المجموعة حاجة تانية، هلاقي اللي هيرث واخوه واخته ومش عارف ايه، يبقى دولة الموالي. ولهذا قال الموالي العصبة الذين يعطون ما ترك الوالدان او الاقربون من المال. العصبة اللي تاخد ما دول اسمهم ايه؟ موالي، لكن مش موالي هنا جمع مولى اللي هم العبيد، لا، الموالي هنا يعني من يتولون أو يتولون أخذ إرثك أو المال الذي بعدك. فكل واحد مننا لما يموت هيبقى له موالي هياخدوا المال بتاعه. مين الموالي؟ يعني الناس اللي هترث، العظوة اللي هترث. الله يفتح عليك، أنا كاتب تحت خط وسط ست أولادي. نعم، ما هو مين أهلها بقى سيدة؟ ما هو أنت الوقت هتنكح يا إما حور مكان. ده سؤال الدكتور تامر يوم ما قلنا برضه، فأنا قاعد موقفنا هي نفس الكلام. بص يا أخي، ما هو أنت هتنكح حرة يا هتنكح أم. الإسلام قال لك ما تنكحش الأم، انكح الحر، إلا إذا خست العنت وليس عندك استطاعة أنك تنكح الحرة، لأن الحرة مهرها غالي شوي بالنسبة للأمة، مهرها غالي. لكن الأمة فأنت هتروح بقى فلان، أقول أضرب مثال كنت اثنين، أنت بسألت السؤال ده، تامر عنده أمة، قول أمين. ما أمين معناه صار للمسلمين عزة وقوة وفتوحات وملك يمين، قصة كبير. صار عنده أمة وانت عايز تتجوز ومش عارف تتجوز، واخد بالك ازاي؟ واحد يتجوز بنت الشيخ حسين، قال لك عايزين 500 جرام ذهب وعايزين مش عارف مش حته الكلام ده، قلت ننكح الامه دي. فروح مين بقى وليها هنا؟ تامر. تامر مش ابوها، لكن تامر ايه؟ سيدها، اللي هو وليها. وليها هنا سيدها، واخد بالك ازاي؟ عايزين ننكح الامه اللي عندك لابننا فلان، لاننا ما مش عايزين ننكحها. طيب هنعوز فيها 5 جرام ده. طبعا العبيد ما لهمش، كله مثل السيد. معش كده بقول احنا مش فاهمين في الحلقه الثلاث ان شاء الله، مش فاهمين يعني ايه عبيد، مش فاهمين يعني ايه يكون عبد لله. طب تملكش يا مسكين، اللي بيملك سيدك، والسيد هو الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي المذاكره كده يا اخوان، هو ليس قران ما ينفعش غير كده، حتى في بيتك. فحوالات الدرس اللي بيعملوا ده درس عملي، ازاي نقرا القران؟ تقرا تشتغل حاجه تطلعها وتبحث عن معناها وترجع تقرا الايه تاني. لكن نقرا الايه واحنا مش فاهمين ونعدي كده، ده استهزاء بالقران. فاصبروا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما معنى الجار ذي القربى؟ يبقى ممكن يبقى قرابة هنا بمعنى انه قريبك نسبك، وممكن قريب الجار ذي القربى على الجار قريب منك، ليها معنيين. طب ما الجنوب بقى يبقى يعني البعيد، سواء البعيد في المكان او البعيد في النفس، مش كده؟ طيب ما معنى الصاحب بالجنب يا حفص؟ قيل الرفيق في السفر، او الرفيق في صناعة، او الرفيق في البيت، الزوجة. اسمه الصاحب بالجنب، صاحبك لانه جنبك، فجنبك قيل الزوجة، جنبك لانه معاك في السفر، جنبك لانه معاك في الاتوبيس، معاك في السيارة، معاك في المكتب، في الصناعة او الوظيفة بتاعتك، صاحب الجنب. ابن السبيل، ابن سبيل يعني ايه ابن سبيل؟ كل كلمة واحدة معروفة. ابن السبيل اللي هو قطع به الطريق في السفر. قرينا، صاحبا مقارنا له، معه ما يتركه. مثقال، ما معنى مثقال؟ وزن معين، وزن ذرة. مثقال ذرة يعني وزن ذرة. ما هي الذرة يا صدر؟ ايه الذرة دي؟ مثقال ذرة يعني ايه ذرة؟ لا، النملة الصغير، نملة صغيرة، ذرة نملة الصغير. هو بقى كده سموا بتاع الصغير دي ذرة، يسمونيش دعوة، لكن أصل كلمة أصغر نملة تسمى ذرة. فضل الهباء الذي لا يرى إلا إذا دخل نور الشمس، الهباء المتناثر في الجو. بفتح عليك الخردلة، حاجة فيش خردلة هنا ذرة. او قيل الخردلة. تسوى يعني ايه تسوى؟ تستوي يعني صارت تتسوى به مراد. جنوب، ما معنى الجنوب؟ ما فرن جنوب يعني علي جنابة، ايلاج او انزال. الجلابة ايلاج او انزال. عابري، ماضين أو مجتازين. الغائط مكان قضاء الحاجة سمى غائط. لامستم النساء، الملامسة يعني هل تختلف عن المس؟ هي دي المشكلة اللي كان بيتكلم فيها الفقهاء. طب ما معنى الصعيد؟ وجه الأرض. ما معنى لين؟ يعني ايه لين بقى؟ لي اللي معنى ايه؟ حرف تحريفا، بل لي التحريف. راعنا، كلمة راعنا معناها ايه؟ ليها معنيين، معنى معنى عند الصحابة ومعنى عند اليهود. ايه المعنى اللي عند الصحابة وايه المعنى عند اليهود؟ تفضل اخوي. ده المعنى بتاع اليهود. رعونة. من الرعاية، يبقى عند الصحابة من الرعاية، رعانا يعني، يعني اهتم بأمورنا وقوم على شؤوننا. لكن الثاني من الرعونة الجنون. طيب أقوم، ما معنى أقوم؟ كان خيرا لهم وأقوم، أعدل وأصوب. من قبل أن نطمس، يعني نطمس تمحى المعالم أطمست. فتيلا ونقيرا، إيه الفتيل وإيه النقير؟ تعرف إيه اللي في حاجتين؟ النقرة يبقى نقير، نقطة سودة في ظهر النواة، وفي شقة كده في فتلة اسمها فتيل، وفي غشاء خفيف محاوط كل النواة لقاف التمر اليابس اسمها قطمير. يبقى عندنا قطمير ونقير وفتيل. ربنا ضرب المثل بأشياء في عون العرب بعيونهم. بالجبت والطاغوت، صح وغلط. ايه تاني معاني تانية؟ الكاهن، كاهن والاصنام، وقيل كانوا صنمان يعبدون في الجاهلية. جبت وطاغوت، تمام تمام. كلما نضجت، يعني نضجت احترقت، احترقت. طيب نكتفي بهذا فني، وارجو ان كل واحد يعمل اللي بنعمله ده في البيت، كل واحد يعمل اللي بنعمله ده في البيت. اليهود بيحرفوا الكلمة اللي بيقولها الصحابة. الرعونة يعني زي ما قلت لك رقصنا، خلينا عندنا هبل. ها بالنسبة لهم هم بيتريقهم، هم حتى الكلمة أرادوا أن يسيء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم أرادوا الإساءة النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيلة حتى بالكلام، فاختاروا الكلام السيء والمقاصد السيئة في هذا الكلام. اللي يدير الحلقة غدا، اللي يدير الحلقة غدا محمد عبد الحافظ. لا يزيد الحلقة غدا ربع ربع إذا ما عملنا كده ويطلع الكلمات أقول محمد عشان تذكر كل مرة عن عين واحد. بكرة إن شاء الله أنت اللي هتقوم مع الحلقة، خلاص تساعدون إنكم إن شاء الله تعالى كل واحد يجهز الأرباع المتبقية من السورة، يطلع يمسك كل ربع ويقراه ويشوف الكلمة الغريبة حط تحتها خطين خط. ماشي خلاص، صلي معاكم ان شاء الله تعالى، بس يعني اللي يدير محمد عايزين نشتغل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.